إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في هذا البرنامج الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. لا يزال مستمعي الكرام الحديث موصولا حول باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وكنا انهينا في حلقة مضت حديث عائشة رضي الله تعالى عليها، ولعلنا نقرأ في هذه الحلقة حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم. قال المؤلف: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. شيخ صالح، في بداية الحديث قوله قبل أن يموت بخمس، المقصود في هذا؟ قبل أن يموت بخمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. بخمس، خمسة أيام. نعم. طيب، يعني قبل أن يموت بخمسة أيام. خمسة أيام. وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. أبرأ إلى الله، يقول عليه الصلاة والسلام، إني أبرأ إلى الله، بمعنى أنه يتبرأ من أن يتخذ خليل. نعم. وأحب أن أشير إلى مسألة خليل، لحتى نعرف لماذا تبرأ من الرسول عليه الصلاة والسلام. الخليل معناها في غاية الحب، ومن أعماق القلب. الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرأ من أن يكون عنده هذه الغاية من الحب، من الحب للمخلوق، من للمخلوق، فإنه لا يصلح أن يكون في القلب حبا أعظم من حب الله. فغاية الحب وهو الخلة والتي من أعماق القلوب، هذه يجب وتتحتم لله، ولكن لم يرتضيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها لا تصلح إلا لله هذه الغاية، غاية هذا الحب. وفيه دليل على عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر هو أفضل الصحابة، ولو اتخذ حبا لأحد بمنزلة الخلة لا اتخذ أبا بكر خليلا. الخلة إذن أرفع من المحبة. إيه نعم، الخلة أعمق وأرفع من المحبة. الخلة والخلة. نعم، كلاهما، الخلة والخلة، هكذا مسألة ضبط رفع هذا يمكن. وهذا الحب أوسع من الخلة، لأن الله يقول: كلهم كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلم يأتي عليه الصلاة والسلام بمسألة الخلة إلا في هذا الحديث: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذت أبا بكر، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فدل على أن الخلة هي أقصى المحبة. نعم. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم، هذا فيه دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو جدير بذلك لأفعاله التي سجلها التاريخ من أول من أسلم ومن مساعدته ومناصرته ببدنه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قام به من نصرة الإسلام وتثبيت الإسلام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وللمناقب الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى رضي الله عنه وأرضاه وسائر الصحابة. شيخ، هذا أيضا ليس فيه رد على بعض أهل البدع الذين قد يسبون أبو بكر؟ ما في كلام، رد واضح ولا يخالف إلا مكابر، نسأل الله السلامة، وقد يصل إلى حد الكفر، لأن هذا الحديث ثابت، والتنويه على أبي بكر في القرآن والسنة ثابت، فالذي قد يدخل على أبي بكر شيئا من المعائب أو شيئا من الثلب أو شيء، هذا إن لم يصل لحد الكفر فهو منافق، فهو منافق ومرتكب خطر عظيم، لما ورد التنويه في فضله في القرآن والسنة، ومن القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا من هو اللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وسائر الصحابة، فمن نال من عرضة أو قال في شيء أو فهو مبتدع ضال، نسأل الله السلامة، إن لم يؤده إلى الكفر، لأنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة، صلى الله السلامة والعفو والعافية. نعم. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. نعم، هذا الشاهد للحديث. نعم، من كان قبل من الأمم من اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. نعم. ثم أكد الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لماذا عليه الصلاة والسلام؟ مخافة أن يتخذوها مساجد فيأتي من يصلي بهذا المسجد وهو قاصدا القبر، فأراد عليه الصلاة والسلام إبعاد المساجد عن القبور حتى تبعد هذه